الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة. أخرج البخاري في صحيحه أن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكان لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. يؤمر بالثبات على الإسلام، ينهى عن ترك الإسلام، لكن يرد إلى مكة. وجاءت المؤمنات مهاجرات. فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرجت مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح، فامتحنوهن، اختبروهن فيما يتعلق بالإيمان، فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب، الله أعلم بما في القلوب. وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: الله أعلم بإيمانهن، فإنه تعالى هو المطلع على أسرار القلوب. وكان امتحان من هاجرت من مكة إلى المدينة في ذلك الوقت مسلمة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها، ولم تخرج لأجل طلب الدنيا ولا عشقا لرجل من المسلمين، بل خرجت وهاجرت حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات، إن أتينا يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن علمتموهن مؤمنات بالعلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات العلامات، فلا ترجعوا النساء المسلمات المهاجرات، أي لا تردوهن إلى أزواجهن الكفرة. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم، أي لا يحلون لهم، وانعقد التحريم بهذه الجملة. وجاء قوله تعالى: ولا هم يحلون لهن، على سبيل التأكيد وتشديد الحرمة. وهذه الآية نص قاطع على تحريم زواج المسلمة من الكافر. ثم قال الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا، أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور. بعض العلماء قال: الحكم في رد الصداق أي المهر إنما كان في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد عليه الصداق. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي لا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المؤمنات المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن، إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، فإن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصم جمع عصمة، وهي سبب البقاء في الزوجية. الكوافر جمع كافرة. المعنى: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها. فهذا نهي للمؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقيات في دار الحرب علقة من علق الزوجية. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. واسألوا ما أنفقتم، اطلبوا أيها المؤمنون من الكافرين ما أنفقتم على أزواجكم من المهور. والمعنى إذا ارتدت امرأة أحدكم ولحقت بدار الحرب فاسألوا مهرها ممن تزوجها منهم. وليسألوا ما أنفقوا، أي وليسأل الكفار ما أنفقوا من مهور أزواجهم. أي يقال للمسلمين إذا جاء أحد من النساء مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها. وذكر بعض العلماء أن هذا الحكم مخصوص بذلك الزمان وفي تلك النازلة خاصة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم الحكم المذكور في هذه الآيات هو حكم الله، فإنه الحق، لأن الله لا يحكم بالباطل، والله عليم حكيم. ثم إن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم، أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية، وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك، بل يعطونه ما أنفق عليها من المهر، وكذا بعكسه. فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم، وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك، فحبسوا أبقوا عندهم من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلمة ما أنفق عليها، فنزلت وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. الفوت هو بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. فالمعنى إن فاتكم أيها المؤمنون أحد من أزواجكم إلى الكفار، أي لحقنا بهم مرتدات، فعاقبتم، أي فأصبتم الكفار في القتال بعقوبة حتى غنمتم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من المهور لفواته عليهم من جهة الكفار، لأن الكفار لم يلتزموا بذلك الحكم. يعني إذا لحقت امرأة كانت مؤمنة ثم ارتدت، لحقت بكفار أهل مكة ولها زوج من المسلمين، يرد إليه المسلمون صداق امرأته، أي مهر امرأته، من مال الغنيمة. وهذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة وغيرها منسوخة عند جماعة من أهل العلم كالزهري والثوري وقتادة، وقال آخرون هي محكمة ثابتة إلى الآن كما حكاه القشيري وغيره. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي مصدقون. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.